يقول لو تتحدثون عن الخلع وأحكامه وهل على المختلعة أن تجلس في البيت. الجلوس في البيت بالنسبة للمطلقة يعني يكون للرجعية فقط، الرجعية هي التي تجلس في البيت، أما غير الرجعية سواء كانت مطلقة قبل الدخول أو مطلقة بالخلع أو مطلقة بحكم القاضي أو مطلقة يعني بالثلاث أو انتهت عدتها، يعني كل هؤلاء اللي يسمون مطلقة مبتوتة غير رجعية طلقتها باتة مبتوتة، فهذه لا يحتاج أن تجلس في البيت لأن هذه غريبة بالنسبة لهذا الرجل، خلاص طالما طلقها قبل الدخول إذن تحرم عليه فلا يجوز أن ينظر إليه، إذا لا يجوز أن يخلو بها، طلقها واعتدت وانتهت عدتها خلاص حرمت عليه لا يجوز أن تبقى في البيت أصلا، طلقها الطلقة الثالثة حرمت عليه لا يجوز أن تبقى عنده في البيت، طلقها بحكم القاضي هذا طلاق غير رجعي بائن لا يجوز أن تبقى معه في البيت، كذلك إن طلقها خلعا فكذلك لا تبقى عنده في البيت، التي تبقى في البيت هي المطلقة الرجعية، المطلقة الرجعية هي التي تبقى في بيت زوجها، أما غير المطلقة الرجعية في الأصل أنها تذهب إلى بيت أهلها. أما بالنسبة للخلع فالخلع هو حق أعطاه الله تبارك وتعالى للمرأة إذا كرهت زوجها، الرجل إذا كره زوجته يطلقها يقول لها طالق فينهي هذه العلاقة. طيب إذا كانت المرأة هي التي تكره الزوج، هي التي لا تريده، هي التي لا تحب أن تبقى معه، ولكن الزوج هو الذي دفع المهر هو الذي تكلف، فهنا المرأة تذهب إلى القاضي وتطلب منه أن يخالعها من زوجها، أن تخالع زوجها، فيطلب منها القاضي أن ترد إلى الزوج مهره حتى لا يظلم الرجل، فإذا وافق الزوج ترد المرأة إليه المهر الذي دفعه. طيب طبعا تذكر للقاضي الأسباب التي يعني تريد أن تخالع لأجلها، ثم القاضي يطلب من الزوج أن يخالعها وأن ترد إليه المهر الذي دفع. واختلف أهل العلم هل يجوز للزوج أن يطلب أكثر من المهر أو لا يجوز له أن يأخذ إلا المهر الذي دفعه. على كل حال المرأة ترد للزوج المهر الذي دفع فيخالعها، وهل تعتبر طلقة أو لا تعتبر طلقة فيها خلاف بين أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته حبيبة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، طبعا عبد الله بن أبي بن سلول رأة المنافق لكن ابنته ترى صحابية جليلة ما لها شغل، ترى يخرج الحية من الميت مثل أبي جهل فرعون هذه، وابنه عكرمة صحابي. طيب والعكس صحيح، العكس صحيح، أحيانا الأب طيب والابن غير طيب كنوح وابنه عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يكون الابن طيب والأب غير طيب، عقبة بن أبي معيط يعني من أكفر خلق الله تبارك وتعالى، ابنته أم كلثوم صحابية جليلة. على كل حال حبيبة بنت عبد الله بن أبي بن سلول جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أكره الكفر في الإسلام وزوجي ثابت بن قيس يعني أريد أن أفارقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أمهرك يعني ماذا أعطاك مهرا، قالت حديقة، قال أتردين عليه حديقته يعني المهر الذي دفع تردين عليه حديقته، قالت نعم، فنادى النبي ثابت بن قيس قال طلقها خلاص ما تبيك فارقها، فأمره أن يفارقها ويأخذ إيش مهره كامل، هذا حق للمرأة أن تفارق الزوج، والصحيح أن المختلعة تعتد حيضة واحدة، تعتد المختلعة حيضة واحدة. وبعض أهل العلم قال إن المختلع إذا قلنا إنه طلاق تعتد ثلاث حيضات، ولا يضر في الخلع أن يكون في يعني حيض أو في نفاس أو في طهر مسها فيه. لماذا؟ قال لأن المنع من الطلاق في طهر مسها فيه أو في الحيض أو في النفاس لأنه فيه ضرر على المرأة، والله تبارك وتعالى يقول إذا طلقت يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن أي في استقبال عدتهن حتى لا يضرها، لأنها إذا طلقها في غير العدة تطول عليها العدة، فقال طلقوهن في عدة، فإذا كان الطلب منها فهي قابلة بالضرر الذي عليها، فقالوا لا بأس له، لا بأس أن يطلقها في طهر جامعها فيه، أن يخالعها أو في نفاس أو حيض، وإن كان الأفضل والأحوط أن لا يفارق سواء في خلع أو طلاق إلا في طهر لم يجامعها فيه.